أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا اليوم: من يعين الإمام؟ الإمام عليه السلام كما تقدم يجب أن تتوفر فيه الصفات السابقة، توجد الصفات السابقة التي منها العصمة، والعصمة أمر خفي لا يطلع عليها إلا الله، إذ حسن الظاهر لا يكفي، فكم ينقلب الخير حقيقة شريرا والمصلح مفسدا. هكذا حسن الظاهر لا يكفي، ذهب مع الرسول في الغار لا يكفي. هذا ألم يكن بلعم من الأتقياء حتى صار قابلا لاسم الله الأعظم، ثم انقلب حتى صار من الأشقياء. هذا انقلب تبدل وصار من الأشقياء، كما ورد ذلك في القرآن الحكيم. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. انسلخ منها بمعنى ابتعد عنها أو تبرأ منها من الآيات. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. تكمل: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. اللهث هو فتح الكلب فمه عندما يكون عندما يركض الإنسان كثيرا يتنفس بشدة عن طريق فمه، هذا يسمى اللهث. الكلب عادة يفعل هكذا، يفتح فمه ويخرج لسانه ويتنفس عن طريق فمه هكذا. هذا الله سبحانه وتعالى شبه بلعام بالكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. سي ما مكتوب في القرآن. إذن فالإمام لا يتمكن من تعيينه إلا الله العالم بالضمائر. ضمائر جمع مفرد ضمير، ضمير بمعنى وجدان. الله سبحانه وتعالى يعلم بوجدان البشر، الذي يعرف المفسد من المصلح. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما يعين الإمام عليه السلام من قبل الله تعالى، يعني من طرف الله، يعني بأمر الله، لا من قبل نفسه، لا من طرف نفسه. ألم يكو موسى، يكو هنا بمعنى يكون، ألم يكو موسى عليه السلام وهو نبي عظيم من أولي العزم اختار 70 رجلا لميقات الله فارتدوا وكفروا، كما نقله القرآن الحكيم. النبي موسى عليه السلام أراد أن يذهب وترك على قومه 70 رجل، عندما رجع وجد هؤلاء 70 ارتدوا وكفروا. النبي موسى نبي معصوم، اختار 70 رجل يظهر أنهم من الصالحين هكذا، ممكن كانوا صالحين عندما اختارهم كانوا صالحين، لكن عندما رجع النبي موسى ارتد هؤلاء وكفروا. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة، الرجفة بمعنى الزلزلة، وتكمل للآية. وبين في آية أخرى سبب الرجفة، سبب الزلزلة: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. هؤلاء هكذا يقول جهرة، ما معنى جهرة؟ حتى نرى الله جهرة، يعني حتى نرى الله بأعيننا، يعني بحواسنا، يعني الخمسة، أو بحواسنا الخمسة، حتى نرى الله جهرة. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. بنو إسرائيل في التاريخ كانوا من جهة من الجهات مدللين. تعرفون مدلل؟ تعرفون مدلل؟ مدلل يعني ناز. تعرفون ناز؟ الطفل الصغير ماذا يطلب؟ تشتري له. بابا اشتري لي هذا، تشتري، اشتري هذا، تشتري، اشتري هذا، تشتري. بنو إسرائيل كانوا مدللين، ماذا يطلبون؟ تقريبا كان يتون لهم، طلبوا من النبي موسى عليه السلام أن ينزل عليهم مائدة من السماء. النبي موسى عليه السلام طلب من الله سبحانه وتعالى أن ينزل مائدة، مائدة صفرة، وفي المائدة المن والسلوى، طعام الجنة. صاروا يأكلون من طعام الجنة، ليس مرة ومرتين، صاروا يأكلون هكذا من طعام الجنة. طلبوا هذا، والنبي موسى طلب من الله وكان لهم هذا. بعد مدة يقولون للنبي موسى: لا، مللنا من هذا، لا نريد من ولا نريد سلوى، خذنا إلى مصر، نريد بصل، ثوم، عدس، هكذا. فالنبي موسى غضب، قال لهم: تستبدلون الذي هو خير، طعام الجنة، تستبدلونه بالذي هو أقل أدنى؟ قال: لا، نريد الآن ثوم، عدس، بصل، لا نريد من ولا نريد سلوى. مع أنهم رأوا أيضا بأم أعينهم، رأوا الآيات، رأوا معجزات موسى، رأوا غرق فرعون، رأوا أشياء كثيرة الله سبحانه وتعالى ساعدهم. مع كل هذه الأمور كانوا يكفرون ويرتدون، وأيضا مرة عبدوا العجل، رأوا المعجزات على يدي النبي موسى، وأخيرا يعبدون العجل. تعرفون العجل؟ ذكر البقر الصغير، جوسلا، هكذا بنو إسرائيل هكذا. حتى إذا رأوا المعجزات لا يؤمنون هكذا. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصائقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وقال بعض الناس إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعين أحدا، وهذا خلاف ما تواتر عنه صلى الله عليه وآله وسلم من التعيين كما سيأتي. تواتر الخبر المتواتر، الخبر الذي سنده صحيح 100%. هنالك أخبار متواترة يعني أسنادها صحيحة 100%. هنالك أخبار متواترة من التعيين للإمام علي عليه السلام. مع هذه الأخبار المتواترة بعض الناس ينكرون ويقولون إن النبي لم يعين أحدا، مع أنهم يقولون إن النبي لم يعين أحدا، هؤلاء أنفسهم يقولون النبي عين أبا بكر. أنت قلت لم يعين أحدا، كيف عين أبا بكر؟ قال: عينه إماما للصلاة. إذا عينه إماما للصلاة فهذا يعني أنه إمام للمسلمين جميعا، ليس في الصلاة فقط، في كل أمورهم. إذا كان تعيين أبا بكر إماما للصلاة دليلا على أنه على أن هذا تعيين له في الخلافة، فلماذا أبا بكر لم يفهم من الصلاة بأنه إمام، ذهب ليعمل شورى وسقيفة؟ لماذا ذهب إلى السقيفة ليعمل شورى مثلا؟ كان يقول للناس: يا ناس، أنا عينت إمام للصلاة، يعني أنا خليفة، يكفي. والناس فهموا لماذا يعمل سقيفة. والذين يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعين أحدا، لماذا بعد يقولون عين أبا بكر؟ لم يعين أحدا، حتى أبا بكر لم يعين، بعد يقولون عين أبا بكر. كيف عينه؟ عينه إماما في الصلاة. هذه مغالطات ليست صحيحة. وهنا حجة ظريفة ساقها الإمام الرضا عليه السلام، حجة بمعنى استدلال، حجة بمعنى استدلال، ظريفة بمعنى لطيفة، جميلة، جيدة. ساقها الإمام الرضا، هنا بمعنى ذكرها الإمام الرضا عليه السلام لمن أنكر ذلك، لمن أنكر تعيين الإمام. قال أبو الحسن الرضا عليه السلام لابن رامين الفقيه، هذا ابن رامين الفقيه لا يعتقد بالتعيين، الإمام الرضا يستدل: لما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة، الخروج هذا خروج في سفر، يبدأ بقصة بأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة في سفر. لما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة المنورة ما استخلف عليها أحدان، الإمام يسأل ابن رامين، عندما خرج الإمام عفوا النبي من المدينة ما وضع أحدا خليفة، خليفة بمعنى نائب عنه ليقوم بأمور المسلمين؟ قال بلى، ابن رامين يقول بلى يعني نعم، استخلف عليا عليه السلام، يعني وضع الإمام علي خليفة له في سفره. قال عليه السلام الإمام الرضا: وكيف لم يقل لأهل المدينة اختاروا، يعني أنتم اختاروا، فإنكم لا تجتمعون على الضلال؟ لماذا لم يقل النبي لأهل المدينة أنتم اختاروا شخصا، بل الرسول هو الذي عين؟ لماذا هذا؟ قال هذا ابن رامين: خاف عليهم الخلف والفتنة، يعني خاف على المسلمين من الفتنة والاختلاف، الخلف الاختلاف. قال عليه السلام الآن الإمام الرضا يقول: فلو وقع بينهم فساد لأصلحه عند عودته. قال ما في مشكل، يقول لهم اختاروا ويقع الفساد وبعد يأتي النبي ويصلح الفساد عند عودته. قال ابن رامين ماذا يقول؟ هذا أوثق، هذا أوثق يعني هذا أقوى، وأوثق بمعنى أقوى وأفضل، يعني بأن يعين خليفة أقوى وأفضل من أن يقول اختاروا ويقع فساد وبعد يصلح. أيهما أفضل؟ أن يعين من دون أن يحدث فساد، هذا أفضل. قال عليه السلام الإمام الرضا: فاستخلف أحدا بعد موته؟ الآن يسأل الإمام الرضا ابن رامين، يقول: هل وضع خليفة بعد موته؟ ابن رامين ماذا يقول؟ قال: لا، بعد موته ما وضع، في سفره وضع خليفة. قال عليه السلام يعني الإمام الرضا: فموته أعظم من سفره، الموت سفر طويل إلى يوم القيامة، السفر هذا سفر قصير، السفر الطويل أعظم من السفر القصير، فكيف آمن على الأمة؟ آمن على الأمة يعني اطمأن على الأمة بعد موته ما خافه في سفره، في سفره خاف على الأمة من الاختلاف، في موته ما خاف وما عين، وهو حي عليهم، عندما كان في سفره كان حيا وعين عليهم خليفة، فكيف إذا مات ولم يعين؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد عين الإمام بعده مرات ومرات، النبي عليه الصلاة والسلام لم يعين الإمام فقط في موقعة الغدير، وإنما عين الإمام في مواقع كثيرة جدا، وكان أولها يعني أول المرات يوم أنذر عشيرته، كما ذكره الطبري وابن أبي الحديد وسائر المؤرخين، المؤرخ كاتب التاريخ، وعن علي عليه السلام الإمام علي عليه السلام ينقل هذا الكلام: لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين، أنذر بمعنى أخبر، دعاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا علي، إن الله أمرني أن أنذر عشيرتك الأقربين، فضقت بذلك ذرعا، ضقت بذلك ذرعا يعني صرت نارحت، ضقت بذلك ذرعا يعني تضايقت، وعرفت أني متى أناديهم بهذا الأمر أرى منهم ما أكره. لأن النبي يعرف إذا نادى عشيرته الأقربين وعين الإمام علي عليه السلام هؤلاء سيستهزئون به ولا يقبلون كلامه. فقمت عليه وعرفت أني متى أنادين بهذا الأمر أرى منهم ما أكره. فقمت عليه حتى جاء جبرائيل فقال يا محمد إنك إلا تفعل ما تؤمر به يعذبك ربك. بعد جاء جبرائيل وتقريبا هدد قال إذا لم تفعل إلا تفعل ما تؤمر به يعذبك ربك. لا. فاصنع لنا صاعا من الطعام. صاع من الطعام يعني مقدار من الطعام. واجعل عليه رجل شاط. شاط أنثى الخروف. واملأ لنا عصا من لبن. عص مثل إناء من لبن. ثم اجمع لي بني عبد المطلب حتى أكلمهم وأبلغهم ما أمرت به. ففعلت ما أمرني به. ففعلت هذا الإمام علي عليه السلام يقول ففعلت ما أمرني به ثم دعوتهم. ثم تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بني عبد المطلب إني والله ما أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به. إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه. فأيكم يؤازرني. يؤازرني يعني يساعدني. أيكم أي شخص منكم يساعدني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصي وخليفتي. أن الشخص الذي يساعدني سيكون أخي وأن سيكون وصي وخليفتي فيكم. قال فأحجم القوم عنها جميعا. أحجم يعني امتنع. أحجم امتنع رفض لم يقبل. وقلت يعني الإمام يقول الإمام علي عليه السلام أنا يا نبي الله يعني أنا أساعدك وأكون وصيك وخليفتك. أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه. فأخذ صلى الله عليه وآله وسلم برقبتي ثم قال إن هذا أخي يعني الإمام علي أخي ووصي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا. وكان آخرها يوم الغدير. هذه القصة التي ذكرناها أولها وآخرها يعني آخر خبر في تعيين الخليفة يوم الغدير. وحديث الغدير فوق التواتر يعني أكثر من التواتر يعني أقوى من التواتر. وننقل العبارة عن الطبري. طبري شخص كتب التاريخ. لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بغدير خم منطقة اسمها غدير خم في رجوعه من حجة الوداع وكان في وقت الضحى وحر شديد أمر بالدوحات فقمت. الدوحات من معانيها الشجرات الكبيرة. قمت بمعنى نظفت. ممكن جلسوا تحت الشجر وأمر بأن تنظف الأماكن تحت الأشجار. قمت بمعنى نظفت. ونادى الصلاة جامعة فاجتمعنا. فخطب خطبة بالغة ثم قال إن الله تعالى أنزل إلي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقد أمرني جبرائيل أن أقوم في هذا المشهد وأعلم كل أبيض وأسود أن علي بن أبي طالب وصي وخليفتي والإمام من بعدي. فسألت جبرائيل أن يستعصيني لي ربي. يستعصيني لي ربي يعني يطلب المعذرة، يعني النبي طلب المعذرة، يعني قل لله سبحانه وتعالى أن يعذرني لا أبلغ هذا الكلام، واضح؟ يستعصيني أن يطلب العفو والمعذرة. النبي طلب من جبرائيل من أجل أن يطلب من الله سبحانه وتعالى المعذرة، المعذرة في تعيين الخليفة. لماذا طلب هذا؟ لعلمي بقلة المتقين، المتقين أو المتقون قليلون، حتما لا يقبلون كلام النبي، وكثرة المؤذين، يعني المؤذين الذين يؤذون النبي، وكثرة المؤذين لي، فلم يرضى الله إلا بتبليغي فيه، ولكن الله سبحانه وتعالى ما رضي إلا بالتبليغ. فاعلموا معاشر الناس ذلك، فإن الله قد نصبه لكم وليا وإماما، يعني قد عينه لكم وليا وإماما، وفرض وأوجب طاعته على كل أحد، ماض حكمه، ماض حكمه يعني حكمه قاطع ونهائي ولا يتبدل، ماض بمعنى قاطع ويقيني وأبدي لا يوجد فيه شك، جائز قوله، ملعون من خالفه، مرحوم من صدقه، اسمعوا وأطيعوا، فإن الله مولاكم وعلي إمامكم، ثم الإمام في ولدي من صلبه إلى يوم القيامة. هذا ما ينقله الطبري. يوجد بعض الذين يغالطون، ماذا يقولون؟ هكذا في المغالطات، هكذا يقولون بأن الرسول عندما قال هذا علي وعينه خليفة وقال من كنت مولاه فعلي مولاه، ماذا يفسرون؟ يقولون لكلمة مولاه عدة معاني، من معانيه ابن العم. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، يعني هذا علي ابن عمي، هذا هكذا قال، هكذا يفسر الرسول في عيد في يوم الغدير، جمع المسلمين تحت الحر من أجل أن يقول لهم هذا ابن علي، هذا علي ابن عمي، من أجل هذا الناس ما كانوا يعرفون علي ابن عمه. مسخرة، والله مسخرة، في وقت الحر جمع الناس وقال علي ابن عمي فقط. وبين هذين الموقفين ألمع صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، يعني الموقف الأول والموقف الثاني، وبينهما مواقف كثيرة. الرسول عليه الصلاة والسلام أشار إلى ذلك صريحا وإشارة، أحيانا تكلم بالصراحة علي إمام هكذا، أحيانا بالإشارة، مثلا في مواضع عديدة يذكرها مؤرخو المسلمين. وقد أراد صلى الله عليه وسلم يوم مفارقته الدنيا أن يكتب ذلك، الرسول أراد أن يكتب بأن الإمام علي خليفة، فحيل بينه وبين الكتاب، حيل يعني منع بين الرسول وبين الكتاب، عندما قال خليفة المسلمين إن النبي يهجر، هو طلب الدوات والقرطاس من أجل أن يكتب، ولكن عرفوا ماذا يريد أن يكتب وقالوا لا، لا تعطوه الدوات والقرطاس، هذا النبي يتألم بشدة، ليس في عقله، إنه يهجر. ولكن النبي عندما سمع هذه الكلمة إنه يهجر، النبي غضب، عندما غضب أخرجهم، قال أخرجوا من هنا، لكن عندما قال أخرجوا لماذا خرجوا؟ في أخرجوا لا يهجر، عندما طلب الدوات والقرطاس يهجر، كانوا بقوا، يقول النبي يهجر، أخرجوا يبقوا، أخرجوا يبقوا، لكن عندما قال أخرجوا خرجوا، عندما قال أخرجوا خرجوا، عندما طلب الدوات والقرطاس ما أعطوا، قالوا النبي يهجر، يهجر بمعنى يتكلم بكلام ليس عن عاقل، هو بيهوش يقول دوات قرطاس فاكر. ولكن عندما قال اخرجوا ليس بيهوش، عرفنا بيهوش يعني مغمى عليهم. كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صرح بأسماء الأئمة عليهم السلام، صرح يعني ذكرهم بالصراحة من دون كناية، من دون أبو فلان وأبو فلان، اسمه بالضبط الذين تقدم ذكرهم في حديث جابر وغيره، ونص كل إمام على الإمام من بعده، نص يعني ذكره بالنص بالقول بالكتابة، نص علي عليه السلام على الحسن، والحسن على الحسين، والحسين على زين العابدين، وزين العابدين على الباقر، والباقر على الصادق، والصادق على الكاظم، والكاظم على الرضا، والرضا على الجواد، والجواد على الهادي، والهادي على العسكري، والعسكري على المهدي عليهم السلام. ويجدها الباحث في كتب العامة والخاصة، بالإضافة إلى أن هؤلاء الأئمة عليهم السلام كانوا أعلم الناس وأورعهم، أورع بمعنى أتقى، وأفضلهم وأتقاهم وأجمعهم لمحاسن الصفات يعني للصفات الحسنة، وأبعدهم عن الدنيا كما يذكره المسلمون عامة، والأفضل يجب أن يكون هو المقدم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.